نستعين إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اقبل مشكلة فقهنا بدين اسمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخرجنا ظلمات الوهم واستعنا سوء العارفين. ما زلنا بصدد إثبات الوحدانية من الجانب العقل، والوحدانية هي السلة الباردة الشريعة التي جاءنا بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالإسلام دين الوحدانية، يعني دين لا إله إلا الله. وقد دعا عليه الصلاة والسلام البشرية قافلة إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وجاء في كتاب الله عز وجل قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله. يعني ينبغي أن تتبنى قول لا إله إلا الله باللسان وبالجنان وبالعقل أيضا. باللسان يفخر أن تقول لا إله إلا الله وتكرر هذه الكلمة الطيبة المباركة، وبالجنان اعتقادا بوحدانية الله تبارك وتعالى، وبالعقل من حيث قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. كان لا بد لنا من أن نتحقق بالعلم الذي هو الوصول إلى المعلوم عبر الدليل والبرهان. والوصول إلى المعلوم الذي نطلق عليه العلم، هذا العلم ينبغي أن يكون مطابقا للواقع، ولا حقيقة لهذا الوجود أكبر من حقيقة أن الله تبارك وتعالى واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أسمائه، واحد في أفعاله سبحانه وتعالى. عقيدتنا كررنا أكثر من مرة تقوم على دليلين نقل العقل. النقل يعني كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ودليل العقل ما جاء في كتاب الله عز وجل من أدلة نقلية طرحت بصيغة منطقية، حتى ما يقول قائل حينما ندخل في لب المعالجة ما يقول أن هذه لا تمس إلى سماحة العقيدة، إلى وضوح العقيدة، إلى رسوخ العقيدة بصلة. أقول العقيدة التي عرضت في كتاب الله تبارك وتعالى متمثلة في قضية الوحدانية فقط، تعتمد العقيدة تتناول الإلهيات والنبويات والسمعيات. العقيدة تدور في فلك نتناول فيه ما يتعلق بالله تبارك وتعالى ذاتا وصفات وأسماء وأفعال، وتدور في فلك نتناول فيه ما يتعلق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد عرض القرآن الكريم قصص الأنبياء ومواقفهم ودعواتهم وصفاتهم، وأنهم اتصفوا بالأمانة والصدق والتبليغ، وقد بلغ الرسل عليه الصلاة والسلام. وهذا هو لب علم التوحيد. وأيضا العقيدة تدور في فلك يتناول ما أعد الله عز وجل لعباده في الآخرة. أعد للصالحين جنة عرضها السماوات والأرض، وأعد للكفار نارا وقودها الناس والحجارة. هذا هو مختصر إجمالي الهيكل العام للعقيدة. لكن عندي بعض النصوص أقرأها قراءة فقط من أجل أن أتبين أن الله تبارك وتعالى قد بين لنا في القرآن الكريم الوحدانية بصيغ مختلفة، وكلها تصب في قضية أنه لا إله إلا الله. ذلك أن الشريعة تخاطب كل قطاعات الناس، تخاطب البشرية قابلة، والبشر مختلفون استعدادا وإن كانوا يشتركون جميعا في المستوى الذي لا بد منه حتى يصح التكليف. يعني الشريعة ما كلفت المجنون، كلفت العقلاء، لكن من قال بأن العقول واحدة في التناول؟ ومن هنا عظمة القرآن الكريم. القرآن الكريم يخاطب العامية ويخاطب الفيلسوفة ويخاطب المتوسطة ويخاطب الذكية ويخاطب الذي تناوله للأمور تناول سطحي ما يغوص، فكل يأخذ حظه من كتاب الله تبارك وتعالى. وما أهملت شريعة الله تبارك وتعالى عقلا من العقول ولا طاقة من الطاقة الفكرية. انظر أو اسمع إلى ما يقول الله عز وجل في قضية الوحدانية. قال ولا على بعضهم على بعض. لو كان هناك آلهة مع الله ما الذي يحدث؟ لا على بعضهم على بعض، لأن من خصائص الألوهية الغلبة المطلقة والهيمنة المطلقة والسلطان المطلق والكمال المطلق. فغير متصور أساسا، غير متصور أن يكون هناك إلها، هو غير متصور. لكن ماذا نقول لبعض البشر حينما عددوا الآلهة واعتقدوا الشركة وجعلوا مع الله أندادا؟ هؤلاء ينبغي أن يعالجوا، ينبغي أن تعرض عليه قضية الوحدانية بآفاق مختلفة كلها تصب في مطب واحد، أنه لا يجب أن يكون إلهان، لا يصح عقلا، يستحيل وجود إلهين، وإنما يجب وجود إله واحد اتصف بكل صفات الكمال وتنزه عن كل صفات النقصان. قال ولا على بعضهم على بعض. ألا ترى معي بأن القرآن كان طرح فرضا وجود آلهة؟ ما الذي يحدث؟ سيكون تفاقم وسيكون استعلاء وستكون غلبة، ولا يمكن أن يكون بقدرة واحدة. قل لماذا؟ أقول لأنه لو كانوا بقدرة واحدة لكانوا جميعا في عجز تام، ذلك أن قدرة الأول لا تؤثر في الثاني وقدرة الثانية تؤثر في الأول، ونحن تبنينا أساسا حتى نحقق وجود هذا الوجود الذي سبقه عذاب، تبنينا أنه لا بد لخالق هذا الوجود من أن يكون متصفا بكل صفات الكمال، له القدرة المطلقة والإرادة المطلقة. وأقصد بالقدرة المطلقة ما يستحق أن يتأبى كون من الأكوان عن قدرة الله تبارك وتعالى. في العرش أكبر مخلوق بلغنا وجوده عبر النقل، العرش الذي هو أكبر مخلوق فيما نرى فيما نعتقد، هذا ما يصح أن يشترك فيه إلهان في خلقه، وإنما يبرزه، لأن العرش مخلوق، يبرزه من العدم إلى الوجود إله واحد. فمن قدر على أن يخلق العرش ألا يقدر على أن يخلق الأرض؟ وما الأرض بجانب السماء الدنيا فقط؟ إذن قدرة صالحة من الأزل لأن توجد كل ممكن، الممكنات كلها تشترك في صفة العجز، كل ما سوى الله عز وجل، الممكنات كلها تشترك في صفة كبت العدم، لأن ممكن كل ما سوى الله عز وجل، العرش والكرسي والقلم والسماوات والأرضون وما بين السماوات والأرضين وما في السماوات وما في الأرضين، هؤلاء كلهم مخلوقون، يعني لم يكونوا ثم كانوا، بالنسبة للقدرة يستوون تماما. فالقدرة التي أبدعت السماوات صالحة بأن تبدع الأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أوليس الذي خلق السماوات والأرض، لاحظ كيف طرح القرآن الكريم، يعني يهز العقول من الأعماق، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وجاء ببلى بعد أن طرح عليك القضية، قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر. طبعا هذا يخطر بالبال معه في أثناء السرد، التقيت شبابا من 66 تشعر بأنه حامل ويضربه طلق ويخشى أن يولد في الطريق. شباب قل لي حامل كيف حامل؟ قل لك الحالة النفسية عنده غير مستقرة، ذلك أن شربا كثيرا توجه به إلى العقيدة، وعندنا أحزاب علمانية كانت حريصة كل الحرب على أن تنشر بذور التشكيك وعبر وسائل مختلفة، كانت تطرح أسئلة بين حين وآخر، أسئلة ما يقدر على فهمها لا على الإجابة عنها من يحملها، وهنا الثالثة أنه يحمل سؤال أكثر منه، مثل الطفل الذي يطرح عليك أسئلة في العقيدة، أنت تحتار وتقول كيف أجيبه، لا يفهم الموقف ولا بالدليل البرهان ولا بالمقدمات ولا بالتعليل ولا بحقائق ما يطرح. ومن هنا يكون قد أوقعوا من ألقموه مثل هذه الأسئلة في الشبكة، لا يستطيع إطلاق الجواب وهو غير قادر على فهم السؤال، تجده ممغوص فعلا في الباطن، تجره تحاول معه كثيرا حتى تعطيه الأمان على أنه لا شيء في أن تطرح ما تشاء، ويجي يخلو بك ويحدثك في العقيدة. لماذا تخلو؟ نحن عم نتأمر على الدولة حتى تعيش. كلا، هذه عقيدة ينبغي أن تخرج بقوة من هذه الدنيا بها، وإلا كارثة في الآخرة. لا تقبل العقيدة المهتزة. يقول لي طيب أخشى أن يقال عني كافر، هذا يحصل، يخشى. هنا أنت أساسا ما دمت تعالج قضية عقدية في ذاتك، وما دمت لن تستقر على معنى من المعاني، ما دمت في رياض، ما دمت في أخذ ورد، ما دمت في حيرة، ما دمت في شك، أنت بحاجة للحوار حقيقة. من الكافر؟ الكافر الذي تبنى قضية الكفر، قضية الإلحاد، وأخذ يدافع عنها، أو تبناها دون أن يدافع عنها. إذا أخذها أو اعتقدها دون أن يدافع عنها فهو كافر عند الله تبارك وتعالى، لكن نحن ما ندري. لكن إذا أخذ يدافع عنها فهو كافر متعدي، يعني رقم واحد، لأنه تبنى الكفر واتخذه دعوة له. أما الذي يشك، الشك وعروضه وخاصة في أجواء موبوءة، هذا متصور. فتطرح وسائل الإعلام أحيانا فكرة مشهد فيلتقطها الذهن وتختن فيه ويبدأ اسأل، ويجب أن تسأل. قال العلماء: من ساوره شك في العقيدة ولو ساعة اثنتين بالليل وجب عليه أن يسعى إلى عالم ليحاوره. وجب. وليست العقيدة بأهون من وخزة، كما قال البارحة واحد، قال لي أشعر خايف، يعني خايف فعلا، خايف خير إن شاء الله، قال لي وخزة عن صدري. طيب أنت ماذا تتوقع؟ قال يتوقع خطر في القلب، وإذا يشعر بالوخزة وبركب السيارة مباشرة على مسافة دبي. لماذا أنت حريص على قلبك؟ ولا بد من أن تموت ولو كان قلبك قلب جمل، قلب بعير، لا بد من الموت. لكن ما المانع؟ خف على نفسك وخف على قلبك. لماذا أنت تسعى من أجل حماية بدنك ولو يذكر داخل على الله؟ أما العقيدة أمر عادي جدا، خليها وراء ظهر. مين قال لك أنه العقيدة مؤهم أهم من وجودك نفسه؟ نحن دون العقيدة ولا شيء حقيقة، عبارة عن كتل لحمية تأكل وتشرب وتنام وترتاح للشهوات. العقيدة هي الأصل. أقول لكم الآن ينبغي أن تحاضر، ينبغي أن تسأل العالم الذي عندك. وقالوا لو كان يبعد عنك مسافة القصر وجب عليك أن تسعى إليه ولو بعد منتصف الليل. هذه مسألة لا تؤخر. وكم من حقيقة أناس أحيانا بقول لي في عندي شغلة، في سؤال، بقول له فهم أكون مستعجل، بقول له ما في مانع، ثم يقول قصير سؤال. فأنا أخشى حقا أن يكون سؤال العقيدة، السؤال الحلال والحرام يمكن أن ترجع للغد مثلا، أما في عقيدة يوقفني ساعة وما أجر على أن أتركه، لأن العقيدة إذا مات على ما هو عليه لا ما الحل. الشكل الشقاوة في الأدب. وعلى هذا حينما يأتي في كتاب الله عز وجل: ولا على بعضهم على بعض، لولا أن حقيقة التوحيد راسخة رسوخ الخلق في الحس لما طرح كتاب الله عز وجل كل الإشكالات تتعلق بالتوحيد. فرضيت أن يكون لله ولد، وناقشت هذه القضية لأن النصارى تبنوا هذا المعنى. نوقش النصارى في قضية نسبة الولد لله تبارك وتعالى، نوقشوا بأدلة مبهمة، ومن دون الأدلة التي عرضت بصيغة من صيغ الإقناع الرائعة الراسخة: قل إن كان لله ولد فأنا أول العابدين. أتدري أن هذا النص حينما تفرقه بين يدي قس من قساوستهم وراسخ من راسخيهم في قضية نسبة الولد لله تبارك وتعالى، كأنما نسست كل جبال الحقد والعداوة التي تدفعه أساسا، كأنه ناقض ولو ظهره الحق، لأنه يتبنى عقيدة إن كان صحيحة وإن تكون صحيحة. في أناس الذين يتبنون العقائد هكذا، صح ولا ما صح، المهم أن يتبنى. نقول لا، تعال نضع القاعدة التي نتحاور عليها. ما هي القاعدة؟ يا أخي إن كان لله ولد والله أنا بعبد قبله، ليس الموضوع موضوع عداوة وإنه موضوع حقيقة. لكن كيف يكون لله ولد وهو خالق الأكوان كلها؟ الولد يتصور نسبته للوالد على أن يكون من جنسه، وعلى أن يكون الوالد محتاجا للولد، الله عز وجل غني بغنى ذاته في ذاته وبصفاته وبأسمائه، هذه واحدة. الثانية، أكثر من موقع في كتاب الله عز وجل بعدما يعرض علينا الله تبارك وتعالى ظواهر كونية، ظواهر كونية، يقول إله مع الله. هذه الظواهر الكونية وفي تناغمها فيما بينها وتناسقها تقول بملئها ربي الله، لكن بحاجة لسمع رباني أو لسمع قد تجرد عن الهوى وعن الشهوات فقط. إله مع الله، لاحظ كيف عرض القرآن الكريم أو عرض الله تبارك وتعالى قضية الوحدانية، عرضها من خلال الكون، خلال الكون عرض قضية الظاهرة النباتية والظاهرة الحيوانية والظاهرة الجمادية والجبال والأرض والأنهار والسحب والشمس والقمر، وكلما عرض مشهدا من مشاهد الكون يقول إله مع الله. يعني الذي يرتب هذا الترتيب هل يمكن أن يكون عاجزا حتى يحتاج إلى إله آخر؟ ثم النمط الثالث جاء بسبب التقريب، يعني وكأنما المسألة تحتاج لتدليل، لأن هذه البدهيات، الوحدانية البدهيات، جاء للذين يناقشون وناقشهم، وجاء للذين فطرهم سليمة لأن يولدوا المولود على فطرة، فأبواه يحوجانه أو ينصرانه أو يمجتانه، ولم يقل طلع فلن أو يسلمانه، قال لأن الأصل الإسلام. ومن العلماء على أن ابن النصراني لو بلغ 10 سنوات قبل البلوغ وما لا يعتبر كافرا لأن يولد المولود على فطرة، أبواه يهوجانه ينصرانه يمجسانه، يعني يجعلانه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. ومن هنا جاء النمط وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذه قضية جاءت بصيغة جملة إثنية، يعني ما يدل على الاستقرار والثبوت، ولم تجئ بصورة جملة فعلية تدل على الحدوث. هذه قضية ليست بحادثة، قضية ثابتة مع وجود الله عز وجل الذي لا بداية لوجوده، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والنمط الثالث تلقين، بعدما تستقر الأدلة وتتضح الحقائق، قال تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. والنمط الأخير الذي جاء بقول الله عز وجل إذن، يعني لو كان هناك آلهة مع الله اضطرابا، لاحظ كيف القرآن يطرح الاضطراب المستحيل، إذن لذهب كل إله بما خلق، لذهب كل إله بما خلق. وشوف الشوربة في الكون كيف تظهر، ولا أكبر مطاعم الأرض يمكن أن يصنع مثلها، لأنه إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. هذا الذي نريد أن نطرحه فيما يتعلق بالأدلة العقلية المستقاة من الأدلة النقلية، لأنه قول الله عز وجل لو كان لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا ما سماه العلماء دليل التمانع ودليل التوارد. دليل التمانع، نحن في إطار التوارد والتمانع، من أين اتقينا هذين المعنيين التوارد والتمانع؟ من قوله تعالى قل لو كان فيهما، قل لو كان اضطرابا، لو كان فيهما يعني في السماوات والأرض آلهة إلا الله. والعجيب في الصياغة هنا أنها خرجت عن إطار حتى قواعد النحو لتنحو نحوا جديدا في الطرح. أين وجدنا هذا؟ في قوله إلا الله لو كان فيهما آلهة إلا الله. السياق النحوي لو كان فيهما آلهة إلا الله، لأنه إلا أداة استثناء، والاستثناء يجب فيه نصب المستثنى إذا كان الاستثناء موجب تام موجب إلا الله. أما هنا جاء إلا الله نكتب في هذا، قال العلماء إلا هنا ليست أداة استثناء أبدا، إذن إلا تجيء مع الله على معنى غير، تجيء مع الله على معنى غير. اشرحها. قل لو كان فيهما آلهة غير الله، يعني لو كان هناك آلهة، لو كان هناك عدد من الآلهة غير الله الواحد الأحد، يعني لو كان معه شركاء لفسدتا. لماذا إذا كان معه شركاء لوقع الفساد؟ أولا الفساد بمعنى التكون صحيح، يعني لما وجد كون أصلا، لو كان هناك أكثر من إله لما وجد كون، وحيث وجد دل بوجوده على أنه إله واحد. والمعنى الثاني لفسدتا، يعني لخرجتا عن النظام الذي أقامه الله عز وجل في السماوات والأرض. وهذا يلتقي مع قول الله عز وجل إن الله، إفراد توحيد، يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، يعني ما يمكن أبدا أن يمسك أحد من السماوات والأرض إن ترك الله عز وجل إقامة النظام فيهما. يقول في الصفحة 318، هنا وصلنا نحن ولا بعد 17؟ طيب 317. ثم إن تصور اتفاق فوق، بارك الله فيك. طبعا الاقتراب كما قلنا مأخوذ من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بناء على أن العقيدة تقوم على أساسين، على دليل النقل وعلى دليل العقل. والأصل الاكتفاء بدليل النقل، بمعنى أن الله عز وجل أخبر بأنه لو كان فيه ما آلهة إلا الله لفسدتا، وحيث نرى أنه لم تفسد السماوات والأرض، وحيث إن السماوات والأرض قد ظهرتا إلى حيز الوجود، دل هذا على ماذا؟ على أنه ليس هناك إلا الله تبارك وتعالى. ومن هنا جاء إلا الله، قلنا صفة لآلهة الإعراب إلا الله كلها، يعني الكلمتان تعربان صفة لآلهة. لو كان فيهما آلهة غير الله، قل لي غير الله هنا جاء إلا الله، أقول لك الضمة على الراء حيث قدرنا إلا بمعنى غير، هذه الضمة هنا ظهرت على لفظ الجلال الله، فهو المذكور سبحانه وتعالى وما سواه مخلوق. إذا حيث أخبرنا الله عز وجل، الأصل أن نأخذ خبر الله تبارك وتعالى على أنه حق الرسل، يعني دي يقين لو كان هناك آله لفسدتا، وحيث لم تفسد معناها ليس هناك إلا الله عز وجل. لكن مع من هذا يمشي الكلام هذا؟ قال مع الذي آمن بأن كلام الله عز وجل حق وصدق، وكلام الله تبارك وتعالى حق وصدق لأدلة كثيرة أيضا عقلية. يقولون ثم إن تصور الاتفاق افتراضا يؤدي إلى ما لا يليق بالألوهية. ما معنى تصور الاتفاق؟ لو افترضنا أن هناك أكثر من إله، إما أن يختلفوا وإما أن يتفقوا، إذا اختلفوا بالبداهة لا يكون كون، بالبداهة لا يكون كون. فلماذا إذا اختلفوا لا يكون كون؟ قال ما معنى الاختلاف الأول؟ الاختلاف لو أخذناه في حيز واحد ثم عممناه على الأحياز كلها، ونأخذه في الإنسان الذي هو العقل الواعي المكلف في هذا الوجود فيما يبدو مع عالم الجن، نقول لو اختلفوا لكان واحد منهم يريد خلق زيد والثاني لا يريد خلق زيد، لان نقول اختلافه، فحيث كان الاول يريد ان يخلقه والثاني يريد ان لا يخلقه، يا ترى يخلق ام لا يخلق؟ اولا لا يمكن ان ينفذ الامران، امر الخلق وعدم الخلق. لماذا؟ قال لانه سيستمع وجود وعدم بكذا. اذا لا يمكن ابدا اذا اختلف الالهة المفترضة ان يوجد حياة او يوجد وجود على الاطلاق. ودعك من الخلق، لو اراد الاول ان يقيمك واقفا والثاني ان يبقيك قاعدا بناء على افتراض الاختلاف، انت بتقوم ولا بتقعد؟ إذا قمت نفذ أمر الذي أراد القيام، وإذا بقيت قاعدة نفذ أمر الذي أراد القعود، أو يفوز الأمران معاً. وشوف كيف يصير، ممكن واحد يريد أن يجعل الأرض كالزهرة والشعر، والثاني يريد أن يجعل الأرض كالمشتري، واحد يريد أن يقيم الأرض مكان زحل، والثاني يريد أن يجعل الأرض مكان بلوتو. الأرض وين بتصير؟ كل يوم هذا استيراد عقلي فقط، إنه أيجوز أن تختلف الآلهة حيث نفترض وجودها؟ يجوز أن تختلف، يجوز أن تختلف. إذا مع الاختلاف لا وجود، وحيث كان الوجود قائما، نرجع الاستيراد على استيراد وجود الآلهة مع تماثله، يعني اتفقوا. يقول الاتفاق يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى ما لا يليق. ما معنى يؤدي إلى ما لا يليق؟ يقول حيث إن كل صور الاتفاق سواء اتفقوا على في تحديد مناطق النفوذ، أو اختصاص بأجناس من الخلق، أو الاشتراك معا في الكون، أليس هذه صور اتفاق؟ أو أي صورة متخيلة وإن كانت من صنع الخيال الذي يقيس الغائب على الشاهد. طبعا قضية الاختلاف والافتراق تابعة لواقعنا أيضا المادي. أما الأصل ليس هناك إله مع الله، هذا الأصل، لكن نحن نفترض، وحيث نفترض افتراضنا التعدد مبني على أساس مثلة العجز الذي يتطلب تقوية بإيجاد أو بوجود شريك آخر. وإلا لو اعتقدنا أساسا، أو لو اعتقد النصارى، أو لو اعتقد الذين يعددون الآلهة يعتقدوا غنى الله عز وجل المطلق، لما كان بحاجة عن الإطلاق إلى أن يتطوروا أكثر من إله. يقول كل تطور صور الاتفاق التي تنبعث من قياس الغائب على هذا تعني ضمنا، ماذا تعني ضمنا؟ قضية الاتفاقات هذه التي تقوم عجز الآلهة التي تطور اتفاقها. لماذا أرسل تطور اتفاق تطور العجز؟ قال إذ لولا العجز لم يكن العجز على أن يفعل أحدهما في الباقين ما يقدر على أن يفعله، ولعلى بعضهم على بعض لذهب كل إله بما خلق. إذا تطور اتفاق يؤكد العجز، وحيث يتأكد العجز إلا على أنه يكفى. لماذا أن يبدع هذه الأخوان؟ تصور أبدا، العاجز ليس بإله أساسا، من البدهيات اعتقاد الإلهية أن يكون الإله قادرا قدرة مطلقة، من البدهيات. بتخلي في عجز تقول لك ما يوجد وجود مدام هناك عجز. قال النسفي في جرح العمدة تقرير دلالة التمانع، حينما نقول التمانع يعني أن يمنع أحدهما الآخر من إنفاذ مراده، أراد أن يقيمه والثاني أراد أن يقعده. الذي أراد أن يقيم الشيء ما نفذ أمره، ما الذي منعه من نفاذ أمره؟ الثاني ما أراد أن يقعد أو ما أراد أن يقيم. هذا التمانع يعني يمنع أحدهما الآخر من نفاذ إرادته أو نفاذ قدرته. يقول تقرير دلالة التمانع التي عول عليها جمهور المتكلمين هو، باختصار شديد ومنتهي إن شاء الله من هذه الفقرة على خير كلامه، قال هو أنه إن فرض افتراضا إلهان قادران متماثلان في صفات الإلوهية، فرض إلهان قادران متماثلان في الصفات، يعني الأول مثل الثاني تماما، أدى إلى اجتماع الضدين، لأنه الأول له الوجود المطلق والثاني له الوجود المطلق، والوجود ما يحتمل إلا واجب وجود واحد. الأول له الكمال المطلق، إذا كان له الكمال المطلق معنى هذا أنه لا يجحمه أحد في الكمال، وأنت تفترض أساسا أن الأول كامل كمالا مطلقا والثاني كامل كمالا مطلقا. الأول له الأولية المطلقة والثاني له الأولية المطلقة، حيث أثبتت ثانيا له أولية مطلقة فحتى ما أثبته للإله الأول. والاعتقاد بالكمالات ثمانات الإله أمر بدهي أيضا وضروري جدا. ثم يقول أو عجل أدى إلى اجتماع الضدين، أو عجل قادرين متماثلين، أو عجل أحدهما والكل محال، وما يؤدي إلى المحال محال. الآن يرجع لي الدليل الأول، ويظهر اجتماع الضدين في التعدد فيما لو أراد أحد الإلهين خلق حياة في شخص ما والآخر خلق موت فيه، فإن حصل مرادهما لزم الجمع بين النقيضين، وإن تعطلت إرادتهما لم يحصل في المحل الذي هو المخلوق لا هذا ولا ذاك، لا موت ولا حياة، ولا وجود ولا إعدام، وتم تعجز كل منهما. طبعا إذا لم ينفذ ولا واحد ولا إرادة واحد منهما معك الإثنان ليس كما نعتقد. قال وثبت عجل كل منهما، لماذا؟ لتعطل إرادته وامتناع ما يريد إثباته بمنع صاحبه. يا هذا يسمى، هذا ما جعلنا نسميه الدليل التمانع، إذ لولا إرادة صاحبه ضد مراده لحصل مراده ونفذت مشيئته. وإن نفذت إرادة أحدهما الآن دون الآخر كان الذي تعطلت إرادته عاجزا. يعني الآن ما في معنى أن أطرح القضية التالية، هؤلاء الذين يعتقدون بالتعدد في أثناء الحوار نقول لهم إما أن يأخذ المرادان أو مراد واحد، الكون موجود معنى نفذ مراد من أراد إيجاد الكون، الثاني لن يعطل ولن يوقف نفاذ مراد الأول، فهو إله عاجز هو الذي تعتقدونه. اعتقدوا بالله عاجز لا، ومنطقي إن شاء الله على البيضاء يوم القيامة حتى نرى أنه في اثنين ولا واحد فقط. والعاجز يستحيل أن يكون إلها، لأن العجز من مراتب الحدود، العجز من مراتب الحدود. هذا الباب روحينا يا نسيماتي الصبا واحملي للشيء أنفاس الصبا، ثم هبي في ربانا صندلا وانشري نسكا علينا طيبا. ثم يقول كيف أنسى بين ركبان الحمى يوم قالوا يا غريب الغربة. هذا لا بد منه، نحن نحرك العقل لا مانع، والإسلام دين العقل، والإسلام دين الروح، والإسلام دين القلب، والإسلام دين العاطفة. وحقيقة تكامل هذه في الشخصية تجعلها شخصية ربانية، عقله كبير قلبه أكبر وروحه تلتهم الكون كله من أوله إلى آخره، يعني تغير، فإذا بها تشهد وحدانية الله تبارك وتعالى. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما في قوله تعالى، طبعا جاء قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد. جلال إنه هو يبدأ ويعيد، دليل أن بطش ربك شديد أنه يبدأ ويعيد، هو الذي ينشئ سبحانه وتعالى ويذهب ما أنشأ ثم يأتي به مرة ثانية. إنه هو الغفور الودود، عرض علينا من أسمائه الغفور والودود. ابن عباس الآن يقرأ عن الودود، يقول ابن عباس في قوله تعالى الودود، قال يقول معنى الودود، شو طور معنى الودود؟ قال الحبيب، معنى الودود الحبيب. وقبل أن يقول الحبيب جل لنا أمرين، الأمر الأول يزرع في قلوبنا الخشية فعال لما يريد إن بطش ربك لشديد، طلاق القدرة إنه يبدأ ويعيد، كمالات الله عز وجل لا تعد ولا تحصى. ثم قال وهو الغفور، والمغفرة صفة محبوبة صفة عالية، إذن أنا أقبلت على الله تبارك وتعالى قبل أن أحقق المحبة، أقبلت عليه بالجلال والجمال، ومن هنا استكملت المعرفة. باستكمال المعرفة يأتي اسم الله عز وجل الودود. الودود قال الحديث. فرجع ابن أبي حاتم بتفسيره. وفي حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية أو غيره عن أبي هريرة في قصة الإسراء الطويلة في ذكر سدرة المنتهى. أنا نقول بأن الإسلام أيضا دين الروح. نحن حتى تمثلنا للمقامات لتلك المقامات هذا التمثل له علاقة بالروح لا بالحس. ترى روحك التي تشهد معاني ما قال ولدت هجرتي الجواز عليه صار حظرا فكان ثم انتهاء. فدعاه النبي حين على سدرة منه نور عليها غشاء. ها هنا يترك الخليل خليلا أين ذاك الصفاء أين الوفاء. قال عذرا لن أجاوز حدي لو تقدمت حل في الفناء. وبه زج في البهاء وفي النور إلى حيث كل خلق وراءه وراء الله لا بكيف وحصر لا جهات تحويه لا آناء فوق فوق وتحت تحت لديه قبل قبل وبعد بعد سباء. فهو الكون كله من أوله إلى آخره. قال عند سدرة المنتهى في قصة الإسراء قال الرسول صلى الله عليه وسلم يصف لنا سدرة فغشاها نور الخالق. وطبعا حين نقول غشاها نور الخالق ينبغي أن نلاحظ بأن أنوار الحق سبحانه وتعالى في كل ذرة من ذرات الوجود. قد يكون مظهرا من مظاهر خلق الله عز وجل أكثر شفافية أو خصه الله عز وجل بخصائص. ومن هذه المجال سدرة المنتهى. ثم سدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها ما يعرض من تحت من تحتها إلى فوق وينتهي إليها ما يأتي من فوقها. أهناك فوق سدرة المنتهى؟ نعم رفع صلى الله عليه وسلم فوق سدرة المنتهى إلى مقام سمع فيه صريف الأقلام تجري بأقدار الله تبارك وتعالى. يقول فغشاها نور الخالق. اثنين وغشيتها الملائكة مثل الغربان. طبعا نحن باعتبارنا أبناء حس ونعرف هذه الطيور في الدنيا أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينقل لنا الصورة التي تقرب فقط. أما هذا هو ما رآه صلى الله عليه وسلم أمر آخر الحقيقة غير. يقول هنا حين يقعن على الشجرة لم يقف الملائكة اللائي غشيت أو الذين غشوا سدرة المنتهى لم يصفهم بالغربان وإنما قال كالغربان حين يقعن على الشجرة. وأنا رأيت مثل هذا المنظر في بنجلاديش خاصة لأنه أعداد كبيرة غصة واحدة سراب جلدي لغطيها. وهكذا على الملائكة قال مثل الغربان حين يقعن على الشجرة. لماذا تغشى الملائكة سدرة المنتهى؟ قال لأن مظهر هذه السدرة يعني هذا السدرة مخلوق مخلوق لله عز وجل. قال لأنها فيها جاذبية معينة. كيف أنت بتكون في البيت العتيق تتأوه تتنهد وتبكي وترجو وتدعو وعند الملتزم؟ أراد الله عز وجل أن يجعل قدسية معينة في هذه الحجارة. هي حجارة حقيقة. هنا يقول يقعنا حين يقعنا من حب الله عز وجل جل ثناؤه يعني الملائكة مجلوبون بحضرة الله تبارك وتعالى ما فيهم ذرة إلى ورارقة في الحضور مع الله عز وجل. قال الجوزجاني حدثنا أبو صالح أن معاوية حدثه عن يزيد بن ميسرة أنه سمع أبا الدرداء يقول لما أهبط الله آدم إلى الأرض قال له يا آدم. لما أهبط الله عز وجل آدم من الأرض بعث الرسالة الأولى والثانية والثالثة وأنسه لأن وحشة آدم عليه السلام لما أنزل الأرض ما تقدر ترى. ولعل الضيق الذي يصيب بعضنا من حين الآخر الضيق الذي ليس له سبب من الدنيا لعله تابع لهذا والله أعلم حتى تنشف في الغمة ويرجع إلى المنزل الذي أخرج منه. قال الله عز وجل له يا آدم أحبني وحببني إلى خلقي ولا تستطيع ذلك إلا بي ولكني إذا رأيتك حريصا على ذلك أعنتك عليه. إذا رأيتك حريصا على أن تحبني خلقت فيك هذا وإذا رأيتك حريصا على أن تحببني إلى خلقي أعنتك عليه. فإذا فعلت ذلك فخذ به اللذة والنظرة وقرة العين وطمأنينة. هذه كلها كأننا فقدها بالإهبار. فإذا فعلت ذلك ما الذي له؟ اللذة والنظرة، طبعا النظرة لها علاقة بالشهود، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال وطمأنينة. قال خليد العصري يا إخوتا، هذا عن التغيير، هل منكم من أحد لا يحب أن يلقى حبيبه؟ ألا فأحب ربكم عز وجل وسيروا إليه سيرا جميلا لا مسعدا ولا مميلا. وخرج ابن أبي الدنيا من طريق ابن لهيعة، حدثني عبد الحميد أو عبد الحميد بن عبد الله بن إبراهيم القرشي عن أبيه قال لما نزل بالعباس بن عبد المطلب الموت، لما نزل الموت بالعباس رضي الله عنه، قال لابنه عبد الله إني موصيك، العباس يوصي عبد الله حبر الأمة ترجمان القرآن، يقول إني موصيك بحب الله، عم يوصي حب الله تبارك وتعالى. لو ما كان عنده إرث ترى ما يوصي الوصية، يعني مفلس بيوصي، وحب طاعته ومطيع أيضا بشيء، لأن الحب قد يبعث النفس على الشطط في دلال، إذا لابد من أن يجمع مع الحب الخشية. قال له إني أوصيك بحب الله وحب طاعته وخوف الله وخوف معصيته، وإنك إذا كنت كذلك لم تكره الموت متى أتاك. محب، إذا قال الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب. وآخر نص هنا، قال أحمد بن أبي الحواري حدثنا أبو صالح الخراساني قال حدثنا إسحاق بن مجيح عن إسماعيل الكندي قال جاء رجل من البصرة إلى طاووس عالم اليمن ليسمع منه، فوافاه مريضا فجلس عند رأسه يبكي، فقال ما يبكي؟ قال والله ما أبكي على قرابة بيني وبينك ولا على دنيا جئت أطلبها منك، ولكن على العلم الذي جئت أطلبه منك يفوتني، لا تموت أنت وبدي أخسر كثيرا. قال له طاووس إني موصيك بثلاث كلمات، إن حفظتهن علمت علم الأولين وعلم الآخرين. ما هذه الدقة وما هذه الإحاطة؟ قال له إني موصيك بثلاث كلمات، إن حفظتهن علمت علم الأولين وعلم الآخرين وعلم ما كان وعلم ما يكون. نخلي هذه الثلاثة الأسبوع القادم. الآن طيب، يلا. خف الله، خف من الله يعني. ورأس الحكمة خافة الله. خف الله حتى لا يكون عندك شيء أخوف منه. ما شاء الله، هذا صح. وارجو الله حتى لا يكون عندك شيء أرجى منه، وأحب الله، يعني خوف خشية محبة، وأحب الله حتى لا يكون شيء أحب إليك منه. فإذا فعلت ذلك علمت علم الأولين والآخرين وعلم ما كان وعلم ما يكون. فقال لا جرم حقا، يعني لا سألت أحدا بعدك عن شيء ما بقيته. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه النبي وعلى آله وصحبه. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تكلنا عن ذكرك ولا عن طاعتك إنا الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد بقدر حبك فيه وزدنا يا مولانا حبا فيه. اللهم ارزقنا حبك وحب ما يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، واجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم صل على سيدنا محمد بقدر حبك فيه، جعلنا اللهم إنما توجهنا متوجهين إليك، لا ترضى اللهم عنك إلا إليك. نسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا من حضر معنا ولمن غاب عنا منا ويكافح عليك المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.